أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ألم تر أن الله يدخل الليل في النهار فتطول ساعات الليل وتقصر ساعات النهار، ويدخل النهار في الليل فتطول ساعات النهار وتقصر ساعات الليل، وذلل الشمس والقمر لمصالح العباد ليسعى كل في مساره ويجري في مداره إلى وقت محدد لا يتعداه. وإن الله عالم بأفعال البشر من حسن وسيء، لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك الخلق العظيم والآيات الباهرة جعلها الله لتعلموا أن الله وحده هو الحق في ألوهيته وذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن ما يعبده الكفار من دون الله باطل مختلق، وأن الله هو العلي علو قدر وعلو قهر عالم في ذاته، فهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، عال في أسمائه وصفاته جل اسمه، وهو الكبير على كل شيء. فمن هذه صفاته فهو أحق أن يعبد وأن يوحد. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم تشاهد أيها الإنسان كيف أن السفن تسعى في البحر بتقدير من الله وتسخير، نعمة من الله ورحمة بعباده ليسافر عليها ويطلب عليها الرزق، ولتظهر للناس البراهين الدالة على قدرة الله وعظمته؟ إن في سعي السفن على ظهر البحر لدليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على عظمة الله وتفرده لكل من صبر على أداء الطاعة واجتناب المعصية وصبر على أقدار الله وشكر الله على نعمه. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا ركب الكفار السفن وارتفعت الأمواج فوقهم كأنها الغمام والجبال وأصاب الناس الفزع والهلع والخوف من الهلاك، حينها يلتجئون إلى الله ويخلصون له في الدعاء، فإذا أخرجهم سالمين إلى بر الأمان فبعضهم المقتصد في عبادته الذي لم يشكر الله حق شكره الشكر التام فهو موحد مقصر، ومنهم الكافر بنعم الله المشرك في عبوديته، وما يكذب بآيات الله ويكفر بدينه إلا كل غدار فاجر ينقض العهد وينكث العقد ويخلف الوعد ويجحد النعم وينسى الإحسان. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرن تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس، اتقوا ربكم بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، واحذروا شر يوم مستطير هو يوم القيامة، يوم لا يغني فيه الوالد عن الولد ولا المولود عن الوالد، فلا قرابة تنفع ولا ولي يشفع ولا ناصر يدفع، إنما وعدكم الله به من قيام الساعة حق لا شك فيه، فلا تنخدعوا بالحياة وغرورها وزخرفها، فإنها باطل مضمحل ومتاع قليل، ولا يخدعنكم بربكم خادع من شياطين الإنس والجن فيصرفوكم عن الهداية إلى الغواية. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إن الله وحده لا سواه هو العالم متى تقوم القيامة، وهو الذي ينزل الماء من الغمام، لا يفعل ذلك غيره، وهو وحده الذي يعلم ما في أرحام الحوامل، ويعلم ما تكسبه كل نفس وتفعله في غدها وهي لا تعلم ذلك، ويعلم سبحانه بأي أرض تموت كل نفس وهي لا تعلم ذلك. إن الله عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة، علم الظاهر والباطن والسر والعلن، تقدست أسماؤه.